نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الضفة الغربية قضاء الخليل، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب. أختنا الصابرة عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول في أحد أسئلتها: 7 سنوات لم أصم للمرض الذي ذكرته لكم في السؤال السابق، وذلك بسبب المرض الذي ذكرت، وكنت أخرج الكفارة مثل الأرز والحنطة، لكني أخرجها دون علم زوجي لأنه لا يرضى بذلك، ما الحكم فيما فعلت جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يمن عليك بالصحة والاستقامة على دينه وعلى جميع المسلمين. هذا الأمر الذي فعلت عليك أن تراجع الزوج، فإن سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تخرجي من مالك إن كان عندك مال عما مضى من السنوات. إذا كنت في مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الأطباء، أما إذا كان المرض يرجى برؤه فليس عليه طعام، عليك القضاء فقط إذا شفاك الله. أما إذا كان المرض الذي نأك قد قرر الأطباء، يعني الطبيب المخلص، أنه لا يرجى برؤه، فإنك تطعمين عن كل يوم طعام مسكين، نصف صاع من أرز البلد، من أرز أو بر أو تمر أو زبيب أو غير هذا من قوت البلد. وإذا كان الذي أخرجتيه من الطعام من مال زوجك ولم يرضى فإنه لا يجزي، وعليك أن تخرجي بدلا منه إن استطعتي، فإن لم تستطيع فلا شيء عليك. هذا إذا كان المرض لا يرجى بره، أما إن كان يرجى بره فلا حاجة إلى الطعام ولا شيء عليه طعام، وعليك القضاء إذا عافاك الله وشفاك، عليك أن تقضي ما مضى والحمد لله. وإن سمح زوجك عن الطعام فليس عليه شيء، أما إذا لم يسمح فعليك أن تغرمي له إذا استطعت مثل طعامه، أو تستسمحيه لعله يسمح. نعم، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية جامعة القاهرة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نسيم الظواهري، يقول في أحد أسئلته: كيف نحدد وقت الفجر، وكم بين الفجر والشروق، حيث عندنا في مصر الوقت بين الفجر والشروق ما يقرب من ساعة ونصف، وقد قرأت في كتب الصحيح والتفسير أن الفجر هو بياض النهار وانتشار النور في الطرقات، أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. الفجر مثل ما أشرتم إليه هو انشقاق الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر وأنه حين ينشق الفجر ويعترض في الجو الشرقي، هذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر كاذب كالعمود ثم يزول ويأتي بعده الظلمة، هذا لا عبرة به. أما الفجر الصادق هو الذي ينفسح جنوبا وشمالا في جهة الشرق ويزداد نوره، هذا هو الصبح متى طلع هذا الفجر، فهذا هو الذي يفصل بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا هو الخيط الأبيض الصبح، وهو ينتشر ويتسع ويزداد نوره حتى يتم ضوءه ويزول آثار الليل وتزول آثار الليل ويستمر إلى طلوع الشمس، والغالب مثل ما ذكرت أن ما بينهما ساعة ونصف تقريبا حسب ما ذكر أهل الخبرة، قد تنقص عن النصف قليلا حسب ما ذكر بعض أهل الخبرة، فالأمر في هذا لا يتعلق بها، يتعلق بطلوع الشمس، متى طلعت الشمس وارتفعت أبيحت الصلاة، وما دامت الشمس لم تطلع هو وقت الفجر، فلو صلاها قبل طلوع الشمس هو في وقتها، لكن ليس له التأخير حتى يخاطر بها، ولكن يبادر بها ويصليها بغلس، وإذا كان قادرا صلها مع المسلمين في المساجد، والمرأة صليها في البيت في أول الوقت، هذا هو الأفضل. فلو أخر حتى اتضح النهار وزالت الظلمة فلا حرج، لكن ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس، إنما يؤخر إلى الإسفار كثيرا لا حرج، ولكن الأفضل أن يصليها بغلس، هذا هو الأفضل، يصليها بغلس بعد اتضاح الفجر وانتشاره وبيانه وعدم الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ألف سوداني مقيم في الجبيل بعث برسالة وفيها سؤال طويل لخصته في العبارات التالية، يقول: إنني مسافر في نهار رمضان بالجمال، والمسافة تستغرق 25 يوما، وعند بداية سفري أفطرت، وبعد نصف المسافة مات جملي ولم أجد شيئا أواصل به باقي المسافة، فانتظرت في طريق القوافل مدة أسبوع مفطرا، ما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليك، أنت مسافر، من حين خرجت من بلدك وفارقت البلد فأنت مسافر، لا تترك البلد، لكن الإفطار يكون بعد خروج من البلد، بعد مغادرة الأبنية، وأنت في سفر تقصر وتفطر، وهكذا لما مات جملك فأنت تنتظر، ليس لك إقامة معلومة، أنت منتظر، فلا حرج عليك في القصر والفطر، لأنك في حكم السفر وليس عندك علم متى تسافر من هذه البقعة التي مات فيها الجمل، لأنك تنتظر من يمر عليك من المسلمين، فلا حرج عليك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من الصومال مقديش الأخت هناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا؟ الربا في اللغة زيادة، يقال ربا المال زاد، ربا الشجر نمع وزاد، والشرع هو زيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر شعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهم على آخر يقال هريبة شرعا ممنوعا شرعا، فليس المسلم أن يبيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين إذا كانت زينتهما زينة الدينار واحد، فإن هذا ذهب بذهب أزيد وفضة بفضة أزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ويكون الربا أيضا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجين يسمى ربا أيضا شرعا. إذا باع جنسا من المال بجنسه ولا يتقابل أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابل سمي ربا ولم يكن فيه زيادة. فلو باع درهما بدرهم نسيئة أو تورق قبل القبض سمى ربا شرعا ولم يكن فيه زيادة. أو باع دينارا بدينار لكن لم يتقابل أو قال إلى أجل سمى ربا أيضا ولو لم يكن فيه زيادة. وهكذا لو باع فضة بذهب أو ذهب بفضة مؤجلا أو حالا لكن لم يتقابل يسمى ربا أيضا. وهكذا لو باع برا بشعير أو تمرا بشعير أو تمرا ببر ولم يتقابل يسمى ربا أو إلى أجل يسمى ربا. وبهذا يتضح للسائل معنى الربا في الشرع، ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه نوعان عند أهل العلم. أحدهما يسمى ربا الفضل مثل درهم بدرهمين ودينار بدينار دينارين من صاع من البر بصاع ونصف من البر، هذا يسمى ربا الفضل. والنوع الثاني ربا النسيئة، درهم بدرهمين بدرهم بدرهم إلى أجل، هذا مثل نسيئة. صاع ببر، صاع بر ببر بصاع بر آخر لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة. أو فضة بذهب من دون قبض يسمى نسيئة، يسمى ربا نسيئة. أو بر شعير غير قبض يسمى ربا نسيئة، وهكذا. جزاكم الله خيرا. تقول: يوجد عندنا من يصوم 10 أيام من الشهر، مثلا يصومون 3 أيام في بداية الشهر وثلاثة أيام في نصف الشهر و3 أيام في آخر الشهر، ويقولون إنه مستحب صيام هذه الأيام، ولي جدة تحافظ على هذا العمل، ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ ما نعلم لهذا أصلا، لكن الصيام مشروع. وأما كونه يحافظ 3 ثم 3 ثم 3 ما نعلم الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وغيره: صم يا شهر 3 أيام تكفي. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام 3 أيام من كل شهر، فالأفضل الاحتساب 3 أيام. فإن نشط وصام أكثر فلا بأس، أو صام الاثنين والخميس، أو صام 5 أيام من كل شهر أو نحوه لا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر. أما استمراره على 3 ثم 3 ثم 3 يعتقد أنها سنة فلا أعلم هذا أصلا. لكن لو صام 15 وأفطر 15 يعني النصف فلا بأس. فإن أفضل الصيام أن يصوم يوما وأفطر يوما، فإذا صام نصف الشهر وأفطر نصفه، أو صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين، فكل هذا لا بأس به، أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها حليمة، تقول: إنني أم لعدد كبير من الأبناء، وأنا والحمد لله على قدر لا بأس به من الإيمان، ولكن زوجي لا يعرف أي شيء عن ذلك، فهو منذ زواجنا منذ 25 عاما وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها، وترجو توجيهكم سماحة الشيخ. هذا زوج لا خير فيه ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تعتزليه وأن تمتنعي منه وأن لا يقربك لا بجماع ولا غيره. وهذا العمل اللي فعلته معه منكر، صبرت معه 25 سنة وهو لا يصلي، هذا منكر والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله من ذلك والندم من هذا العمل السيء. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كانت عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى صار شرا إلى شر، نسأل الله العافية. فالواجب عليك البعد منه وتركه وعدم تمكينه من نفسك والامتناع منه. فإن طلقك وأعطاك وثيقة في ذلك فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا يعني كنت في بلاد إسلامية. نعم جزاكم الله خيرا. ألاحظ سماحة الشيخ في نهاية رسالتها أنها تتعلل بالأولاد وتخشى أن يضيعوا، ولا سيما وأنهن من البنات. ليس هذا بالعذر، أولادك لك وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر، والله يرزقك وإياهم سبحانه ورزق عليه جل وعلا، وعلى الحاكم الشرعي يلزمه بما يلزم من جهة النفقة، أن هذا إلى الحاكم الشرعي وأنت أولى بأولادك. فالحاصل أن هذا لا يمنع من البعد منه والحذر منه وعدم تمكينه من نفسك، والأولاد رزقهم على الله والحاكم الشرعي ينظر في الأمر. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم في الله تاء عين عين ضاد. أخونا يسأل: هل يجوز أن يصلي المسلم نافلة العصر أو الصبح إذا جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة ولم يدرك النافلة قبل الصلاة؟ إذا جاء المسجد والإمام في الصلاة يدخل مع الإمام، ليس لأحد أن يصلي والإمام يصلي، بل متى جاء وجب عليه الدخول مع الإمام وسقطت النافلة، سواء راتبة كالظهر أو غير راتبة كالعصر. متى جاء المأموم والإمام قد شرع في الصلاة وقد أقيمت فإنه يدخل معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالواجب على المؤمن متى وصل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، متى وجده في الصلاة أو قد أقيمت الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. إليك يا أخي تاء عين عين ضاد، عنوان البرنامج لك ولجميع الأخوة المستمعين. العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. أكرر: عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ألف ميم، يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات وإن كان جاهلا بحكم ما وقع فيه؟ لا تجوز الصلاة خلف من يتعاطى بعض الشركيات، بل التأكد من ذلك، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء شرك وليس بشرك. فإذا علم أن هذا الإمام يتعاطى بعض الأعمال الشركية لم تجوز الصلاة خلفه. فإذا علم أنه يدعو غير الله كالبدوي أو الحسين أو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك من الناس، أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من الأنبياء، هذا لا يصلى خلفه، هذا كافر لا يصلى خلفه. أما إذا كان حلف بغير الله فهذا ليس بشرك أكبر بل شرك أصغر، كالذي يقول بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، هذا الصلاة خلفه صحيحة لأن هذا شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام، ولا ينبغي يبقى إماما، هذا ينبغي يزال من الإمامة إلا أن يتوب ويعرف الحكم الشرعي، فإذا تاب تاب الله عليه. لكن ما دام مصر على حلف غير الله أو على معاصي الظاهرة فإنه لا ينبغي أن يبقى إماما وهو يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة أو بعض الشركيات من الشرك الأصغر، ينبغي إنسان ويستبدل بمن هو أصلح منه. أما إذا تعاطى ما هو شرك أكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأنبياء أو بالجن أو بالملائكة، هذا شرك أكبر، لأن الله يقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. الظلم لا يطلق هو الشرك، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفرة بدعائه غير الله جل وعلا، كدعاء الأموات من صالح أو نبي أو دعاء الملائكة، ولو أنهم أحياء مشغولون بشأنهم لا يستطيعون أن يجيبوك، أو الجن كذلك. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير اللفافة التي على نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فسمى دعاءهم شركا، فعلم بذلك أن دعاء الأموات أو الملائكة أو الجن كله شرك أكبر يجب الحذر منه. وقال تعالى: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا هذا عام يعم الأنبياء والملائكة والجن والصالحين وغيرهم، نكرة في سياق النهي تعم كل أحد. والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الذي عليه كفار قريش هو هذا، كان يعبدون الأصنام ويدعون هبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام والأموات يستغيثون بهم ينذرون لهم، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من هذا الشرك. فلما أصروا واستكبروا هاجر من بينهم إلى المدينة المنورة وأقام الله به دينه هناك وصار في العاصمة الإسلامية هناك. ثم ترى بينه وبينهم من الحروب ما هو معروف من حرب بدر وأحد والخندق، ونصره الله عليهم في بدر والخندق، وابتلي المسلمون في أحد بما يجعله الله طهورا لهم، ثم فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالحاصل أن هذا الشرك الذي يفعله الناس اليوم عند البدوي أو عند الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند غيرهم كل ذلك هو الشرك الذي فعله الجاهلية، كله شرك قريش وأشباههم من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف بالقبور وغير هذا من أنواع الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على العلماء أن ينصحوا الناس، العلماء في كل بلد أن يتقوا الله وأن يعلنوا النصيحة بالكتابة وبالخطب في الجمع وزيارة المقابر حتى يدعو من كان حول المقابر يعلموهم ويرشدوهم إلى الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تزور القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، هذه الزيارة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن يراكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار البقية عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون أتاكم ما توعدون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقية العقد. ما كان يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أهل العلم والإيمان. لا يجوز لأحد أن يطمئن إلى رأيه وإلى هواه، بل يسأل ويتفقه في الدين ويقرأ القرآن ويقرأ السنة وينظر في سيرة الصحابة، سيرة النبي والصحابة، ينظر في السيرة، سيرة النبي مع أهل مكة لما كان في مكة حين دعاهم إلى التوحيد، وينظر سيرته مع أهل المدينة، وينظر سيرة الصحابة وما كانوا عليه حتى يكون على بصيرة. هذا هو الدين، الدين ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو الدين. أما ما أحدثه الناس بعد ذلك مما يخالفه فليس هو الدين. نسأل الله جميع الهداية والبصيرة والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على خالص نصحكم وعلى تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء